أنا ما جلست مع عامي من عوام المسلمين إلا وأقنعته بشيء يعني بما أراد الشيخ من الفتية، لكن المشكلة مع هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم خلاص يعني خلاص يعني. أما عامة الناس فسهل إقناعهم. يعني أقرب مثال شيخنا ورفع عن بالحنين الآن ما يحدث في البوسنة والهرسك، نحن ضد سياسة تفريغ الأراضي. ألا تستطيع دولة من دول العالم الإسلامي أن تكتنف هؤلاء الذين يذبحون ويصرخون وينادون إنه نريد مساعدتهم ونريد الإيقاف نزيف الدم وكذا؟ طبعا وين إيقاف نزيف الدم؟ أخرجوهم، ألمانيا تستوعب أطفال ونساء، نساء المسلمين وأطفالهم، وتنصرهم على ما عندهم من الإسلام الظاهر الذي لا يعرفون ظاهر الإسلام معهم. فكيف وين سياسة تفريغ الأراضي؟ يقتل المسلمون المسلمين ويبادون إبادة تامة، وأنتم تقولون ضد سياسة تفريغ الأراضي؟ لا، أخرجوا والله. هذا مجلس من الله. الشيخ من الله استطاع أن يستلم الناس، يعني كأن الشيخ الداعية يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. عن ابن مسعود الموقوف في بعض طرقه مرفوع في بعض طرقه الأخرى، ولو لم يصح مرفوعا كون المتكلم فيه صحابي جديد من جهة، يكون مطابق للواقع من جهة أخرى، دليل على أنه صادر من مشكات النبوة والرسالة. كيف أنتم بزمان قليل خطباؤه كثير علماؤه، ثم يأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه؟ الفقراء الآن ملأوا الزمان، ومن يسمون بالدعاء ملأوا الزمان. في زمن المتكلم هو ابن مسعود الفقراء قليلون لكن علماء كثيرون. هذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم. نحن كنا أيضاً مرة المسلمون في الجزائر 25 مليون، ما فيهم عالم. نحن ما نعقب عليهم لأنهم استعمروا من قبل الفرنسيين يتعب وتزيد، لكن على العالم الإسلامي أن يعرف أن 25 مليون ما عندهم علماء يوجهوهم، بدهم يستولوا على الحكم وبالسيف. أوردها سعد سعد المشتمل هكذا يا سعد وسعد الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.